أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن خروج المرأة للصلاة على الجنازة على أبيها وأخيها. الأصل المرأة تلزم بيتها وقرن في بيوتكم، هذا هو الأصل، وصلاة بيتها أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا بيوتهن خير لهم، هذا الأصل. لكن المرأة إذا تصلي في المسجد لا بأس. صلاة الجنازة هل تدخل في الأدلة؟ هذا موضوع خلاف. من العلم يقول إنها ليست داخلة في عموم الأدلة، وذلك أنها قد يكون نوع اتباع، وربما يحصل منها نياحة أو صياح. لكن أظهر والله أعلم أن يقال إذا عملت المرأة النياحة والصياح والعويل فالأظهر داخلة في عموم النصوص، في قوله من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى يفرغ من دينه فله قراطان، في لفظ من تبع جنازة وصلى عليه وكان ما حتى فرغ من دفن رجع بقراطين من الأجر، وجاء في حديث وأن القراطين كالجبلين العظيمين، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحد، وهذا عام فيما يظهر الله أعلم، ولا دليل على تخصيصه كما قال بعض أهل العلم بالرجل والمرأة، وعلى صيغة من تشمل عموم الرجال والنساء تشمل يدخل في الرجال كذلك النساء. فالمرأة لا بأس أن تصلي، وخاصة إذا كانت ليست زوجة، إذا كان يعني أبو متوفى بنته مثلا والدته أخته، في هذه الحالة في حقها أيسر، في حقها أيسر، فلا بأس أن تصلي بالشرط المذكور بعموم الأدلة. وهذا ليس اتباع، إنه هي اتباع الجنائز ولم يعجن، إنما نرتنا أن تتبعها، إنما تخرج لأجل الصلاة لا أن تتبع الجنازة. فإذا كان خروج للصلاة بالشرط المتقدم فلا يظهر بأس، خاصة إذا كان يشق عليها عدم الخروج، خروج وتتضرر، ربما يعني أصابها حزن وكآبة من جهة عدم خروجها، فيعني قد يكون حاجة وتتعالى بإهداوة بخروجها فلا بأس من ذلك. وهذا على صحيح حتى للزوجة، لو أن زوجة متوفى تعلمت وتضررت ويشق عليها ذلك وتريد أن تخرج تشارك، فلا بأس على الصحيح بشرط أن لا يحصل منها صياح أو عويل. نعم.